السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ارمي برميهم، اللهم ارمي برميهم، اللهم قوي ضعيفهم، اللهم قوي ضعيفهم، اللهم أغني فقيرهم، اللهم أغني فقيرهم، اللهم أعز ذليلهم، اللهم أعز ذليلهم، اللهم ألق الغيرة في قلوب المسلمين، اللهم ألق الغيرة في قلوب المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم اجمعهم على كلمة الحق والدين، اللهم اجمعهم على كلمة الحق والدين، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم عليك بهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم أضعف قويهم وأذل عزيزهم وأفقر غنيهم، اللهم أفقر غنيهم وأذل عزيزهم، اللهم مكننا من رقابهم، اللهم مكننا من رقابهم، اللهم مكننا من رقابهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما أحوجنا أن نتكلم عن فقه التمكين، فأمة النبي عليه الصلاة والسلام ممكنة بنص كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والناس على طرفي نقيض، منهم من يقول الأمة منصورة منصورة ويتخلى عن الأسباب، وكأن الله سبحانه وتعالى ما ربط التمكين بأسباب ولا اشترط فيه شروط، فلا يسعى لتحقيق أسباب ولا ينفذ شروطا، وهذا محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، يجازيه الله سبحانه وتعالى بالذي يريد. وفريق آخر من الناس يائس من الحال، فإذا قلت له بأن الله قد وعد وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد، وكأنك تتكلم بكلام، استغفر الله، بكلام عادي، بوعد يجوز أن يخلف، مع أن وعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف ووعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف. ولو أنك نظرت في سورة يوسف لوجدت آيتين يقول الله سبحانه وتعالى في الأولى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وفي الثانية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ليتبوأ منها حيث يشاء. طيب، في واحدة ذكر التمكين الجزئي وفي الأخرى ذكر التمكين الكلي، فينبغي أن نفقه فقه التمكين من كلام رب العالمين ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكي نعلم ما المطلوب منا حينما نرى آلاما متألمين ونسمع صراخ الصارخون أو الصارخين من إخواننا في غزة وفي غيرها. نريد أن نتكلم على شروط التمكين في قول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نريد أن نتكلم على صفات جيل التمكين يحبهم ويحبون، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعدة على الكافرين. نريد أن نتكلم على غاية التمكين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فانتبهوا يا إخواني من الألفاظ التي سأذكرها: أصل حرف الميم والكاف والنون اللي منه كلمة التمكين مكنة بمعنى السلطان والملك، يعني لما يمكن الله لأحد يبقى جعل له سلطانا وجعل له ملكا. ولذلك حينما أقول مثلا: هذا رجل لا يمكنه أن يفعل كذا، لا يمكنه يعني لا يقدر، لكن يمكنه أن يفعل كذا يعني يقدر أن يفعل كذا. فأصل التمكين السلطان، أن يكون لك سلطان، أصل كلمة تمكين يكون لك ملك، هو معنى ده أصل معنى كلمة التمكين. لكن تعالى وتنبه معي التمكين أنواع، والناس ينظرون للتمكين وكأنه نوع واحد. من أنواع تمكين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ولأوليائه أن يبلغ المسلم رسالة ربه وأن يؤدي الأمانة التي أمنه الله إياها. في سورة ياسين وتنبه، رب العالمين قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا، وفي القراءة الأخرى فعززنا بثالث، يعني أيدنا أو قوينا. فقالوا إنا إليكم لمرسلون. الآيات من ضمنها قال الله: وجاء من أقصى المدينة رجل ماله، يقول بعض العلماء نكر الرجل هنا للتعظيم من شأن الرجل ومن تعظيم الرسالة التي يحملها الرجل. وجاء من أقصى المدينة ماله، رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم متدون. في النهاية الرجل ده اللي حصل له قتلوه، حتى قالت له ملائكة رب العالمين: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الرجل ده مكن الله له في الأرض. تقول لي تمام، ده نوع من أنواع التمكين، لأنه بلغ الرسالة، أدى الأمانة التي أمنه الله إياه، مع أنه مات ولا ما ماتش؟ مات. قصة أصحاب الأخدود، الغلام حينما قال للملك: إنك لن تقدر علي أو لن تمكن مني حتى تأخذ سهما من كنانتي وتربطني على شجرة وتجمع الناس في صعيد واحد ثم تلقي السهم وتقول باسم رب الغلام. حينما فعل هذا مات الغلام ولا لا؟ الغلام ده ممكن له ولا لم يمكن له؟ ممكن له. يبقى أول نوع من أنواع التمكين إن ربنا يمكنك إن أنت تبلغ رسالة الله. يبقى لو قام شيخ من الشيوخ أو داعية من الدعاء أو حتى رجل مسلم أقام حجة الله على العباد، مجرد إن أنت تتكلم بحجة الله سبحانه وتعالى وتبلغ رسالة الله، ده نوع من أنواع التمكين، حتى لو قتلت بعد ذلك. حتى لو قتلت بعد ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يمكن له في المدينة مكن له في مكة. يعني في بداية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة السرية لمدة 3 سنوات، ثم أمره الله بالدعوة الجهرية، فقال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني فهر، يا بني علي، يا بني كذا، يا بني كذا، لو قلت لكم أن وراء هذا الوادي أناس سيهجمون عليكم بالخيول هل كنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذب قط. قال: أنا رسول من الله بين يدي عذاب شديد. عليه الصلاة والسلام فنال الأذى، بلغ من تمكين الله لنبيه. ولاحظ الكلمة: من تمكين الله لنبيه في مكة، أن أهل مكة ما استطاعوا أن يسيطروا على الدعوة الداخلية، مش قادرين يسيطروا على الدعوة في مكة. فراح عاملين إيه؟ وقفوا على حدود مكة من جميع الجهات وقالوا: لا تدخلوا أحدا من غير مكة إلى مكة، ولا تخرجوا أحدا من مكة إلى بلدة أخرى. طب ليه؟ قالوا: عايزين نحصر الدعوة فين؟ هم مش قادرين يقضوا عليها بداخل مكة، بس مش عايزينها تخرج منين؟ من مكة. فيبقى ما حدش يدخل ولا حد يخرج، لغاية ما جه الطفيل بن عمرو الدوسي وابو ذر الغفاري ومجموعة من الناس اخذت الدعوة ونقلتها بخارج مكة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام واتى مجموعة من المدينة، بيعة العقبة الاولى وبيعة العقبة الثانية. الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام ليه اهل مكة احاطوا بمكة لا يدخل احد ولا يخرج احد؟ الجواب: لانه تمكن له فين؟ فده نوع من انواع التمكين، انه اقام على الناس الحجة ولا لا؟ النبي بلغ وادى الامانة، ده نوع من انواع التمكين. ومن هنا نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ورأيت النبي ومع الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. طب إزاي النبي ومعوش حد؟ وربنا يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بنو إسرائيل قتلوا أنبياءهم ولا لا؟ طب إزاي يقتل النبي وربنا بيقول إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون؟ إن لم يكن النبي ده جندي من جنود الله، أمال مين اللي هيكون جندي؟ النبي ده تمكن له ولا ما تمكنش له؟ طب تمكن له مات إزاي وقتل إزاي؟ لأن في نوع من أنواع التمكين يغفل عنه الناس. أول نوع من أنواع التمكين هو أن تبلغ رسالة رب العالمين. فلو قام إنسان بلغ رسالة الله وحجة الله وأدى الأمانة التي أمنه الله، ده نوع من أنواع التمكين. خلاص كده؟ طيب النوع الثاني من أنواع التمكين، وجعله الله سبحانه وتعالى سنة في الأرض، إذا أظهر لك علامة في إهلاك الكافرين ونجى المؤمنين، فنجاة المؤمنين وإهلاك الكافرين نوع من التمكين. نجاة المؤمنين وإهلاك الكافرين نوع من إيه؟ أنا هضرب مثالا. نوح عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع إيه؟ سفينة. أتى بألواح من الخشب وفي صحراء، ولم يكن آنذاك لا بحر ولا نهر بجوار نوح عليه السلام، وما آمن مع نوح إلا قليل من العلماء، من قال 7 أفراد ومنهم من قال 13 رجلا. تخيل دعوة 1000 سنة إلا 50 عاما ويؤمن 7 ولا 13 ولا نحو هذا العدد. المهم ما آمن مع نوح إلا قليل، وكانوا يمرون على نوح ويسخروا من نوح، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هو قام بما أمر الله سبحانه وتعالى به. هل أدى نوحا؟ هل أدى نوح عليه السلام رسالة الله؟ الجواب طيب. ماذا صنع رب العالمين بنوح ومن معه؟ أمر الله السماء فانفتحت بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدر، وحملناه على ذات ألواح. إهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين نوع من التمكين. نوح موت كم واحد فيهم؟ موت كم واحد هو؟ من كان مع نوح دخلوا كم معركة مع المشركين؟ أمال إيه اللي حصل؟ هلك الكافرون ونجى مين؟ المؤمنون. هل ممكن لنوح في الأرض؟ الجواب ممكن لنوح. يبقى النوع الثاني من أنواع التمكين أن يريك الله هلاكا، أن يريك الله هلاكا في الكافرين ونجاة لمن؟ للمؤمنين. يبقى ده كم النوع الكام؟ موسى وفرعون، كم معركة دخلها موسى مع فرعون بالسلاح؟ ها؟ أمره الله أن يأخذ بني إسرائيل وأن يخرج بخارج مصر، واتجه لنحو البحر الأحمر. حصل ولا ما حصلش؟ طيب حدث هلاك لفرعون ومن معه، ونجى لمين؟ لموسى ومن معه. ده نوع من أنواع التمكين. يبقى في تمكين النوع ده اسمه هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين، ودي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. فسيهلك الله الكافرين، أو سواء جعله الله آية، وغيره وغيره. يعني ده مش أول واحد يجعله الله عبرة وآية ولا آخر واحد في الكفار، إنما سنة من سنن الله في الأرض أن ينجي رب العالمين المؤمنين وأن يهلك. طب في مؤمنين بيموتوا ليتخذ منكم شهداء. طيب يبقى كم نوع كده من أنواع التمكين؟ 2. النوع الثالث من أنواع التمكين أن يجعل الله الحكم في يد أهل الإيمان. الحكم والسيادة يكون في يد الإيمان، يعني اللي بيأمر وينهى ويحكم في الناس مين؟ أهل الإيمان. مثال ذلك داود وسليمان عليهما السلام. ذلك يقول لك سليمان عليه السلام وداود كانوا أنبياء وملوك، صح ولا لا؟ يعني نبي وإيه كمان؟ وملك. فداود عليه السلام مكن الله له، فكان الكلمة والحكم لمين؟ يا داود إنا جعلناك إيه؟ خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تشطط. يبقى إذن في نوع من أنواع التمكين، إذا جعل الله الحكم والسيادة مع أهل الإيمان فهذا نوع من أنواع التمكين، كما حدث مع نبي الله داود ومع نبي الله من؟ سليمان عليهما السلام. ذو القرنين مكن الله له، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء فأتبع سبب ذو القرنين حكم المشرق ولا المغرب؟ الاثنين، حكم المشرق وحكم المغرب. يبقى كم نوع كده من أنواع التمكين؟ ثلاثة. النوع الرابع من أنواع التمكين هو المذكور في هذه الآية، أن يستخلفنا الله في الأرض وأن يبدل الناس من بعد خوف إيه؟ أمنا، اللي هو مذكور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. يبقى دول كم نوع من أنواع التمكين؟ أربعة. طيب النوع الرابع يحدث بشروط. يحدث بإيه؟ شروط. أول شرط وعد الله مين؟ الذين آمنوا. يبقى لابد ابتداء من تحقق الإيمان فينا. يعني أنا لو جيت سألتك أو سألت أي أخ ما هو الإيمان عند أهل السنة، تقول لي الإيمان قول وإيه؟ وعمل، صح ولا لا؟ أنا بقول لك بقى حول الكلام النظري إلى واقع عملي. يبقى لما يقول وعد الله الذين آمنوا يبقى لابد أن يتحقق في الأمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان كما ذكر العلماء، مش مجرد أن أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا، الإيمان يدعوك أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده سبحانه وتعالى. يبقى أول شرط من شروط النوع الرابع من التمكين اللي هو الإيه؟ الإيمان، بس أقصد الإيمان بمعناه الحقيقي. اثنين، العمل الصالح بأنواع بقى. يبقى من تصدق بصدقة هل عمل للتمكين؟ الجواب يقول الله وعد الله الذين آمنوا منكم، ها بعدها وعملوا الإيه؟ الصالحات. الصالحات نعت لمفعول محذوف تقديره وعملوا الأعمال الصالحات. يبقى لو صلى، لو زكى، لو قام الليل، لو تصدق بصدقة، لو أمر بمعروف نهى عن منكر، لو وصل الأرحام، لو لو، عشان نيجي نقول لبعض الإخوة، نقول ده نصرة لإخوانك في غزة، نصرة لإخوانك في غزة، آمن الإيمان الحقيقي، نصرة لإخوانك في غزة، اعمل الأعمال الصالحات. يقول لك وإيه اللي دخل ده في نصرة إخواني فين؟ غزة. طب ما تسمع هو وعد الله الذين آمنوا منكم ومين وعملوا إيه؟ وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى لازم إيمان ولازم عمل، عمل صالح. طيب من ضمن الأشياء عبادة الله وحده في الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. حط إيه بقى كلمة إيه؟ يعبدونني. يبقى لابد من تحقق الإيه؟ العبودية لله سبحانه وتعالى. بل قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تحقق العباد؟ العبد ده يعني ايه؟ اصل كلمة التعبد التذلل. يبقى انت بتتذلل لله سبحانه وتعالى، بتخضع لأوامر الله. وانا ذكرت قبل ذلك بأن الإسلام اصل تعريف الإسلام الاستسلام لله. يعني كلمة الإسلام معناها ايه؟ الاستسلام. لذلك انت ممكن تسمي واحد مستسلم وواحد مش مستسلم. لو انت قلت لي ارفع ايدك، امشي يمين، يمشي، امشي شمال، شد شمال، اقف وقف، اقعد، تسميه ده ايمانه؟ مستسلم. لكن قلت لي ارفع ايدك، قلت لك لا ايدي وجعاني. امشي يمين، لا مش ماشي يمين. طب امشي شمال، مش ماشي شمال. ده تسميه مستسلم؟ لا، انا عايز اعرف ياتيك امر من اوامر الله افعل كذا وانت ما تعملش. نقص من اسلامك بقدر نقص مخالفاتك لأوامر الله سبحانه وتعالى. مخالفاتك لأوامر الله، خالفت كم أمر من أوامره وقعت كم نهي من نواهيه، ده نقص في الإسلام. يبقى كم شرط كده ده ذكرناهم؟ يبقى الإيمان الحقيقي، اثنين العمل الصالح، ثلاثة العبادة، أربعة محاربة الشرك والبدع. قال يعبدونني بعدها لا يشركون بي شيئا. مجرد ان انت، والله يا اخوة انا استطيع ان اقول احنا بنثق فيما ايدينا اكثر مما عند الله، والله العظيم الا من رحم الله. يعني انا لما اقول مثلا لبعض اخواننا لو انت تصدقت بجنيه ربنا ياجرك بالحسنه كام؟ 10، وممكن يضاعف العشره الى كام؟ 700 ضعف، وممكن يخلي ال 700 الى اضعاف مضاعفه، صح ولا لا؟ لو انت عارف ان الجنيه بيجيب 10 هتتحاسب على 10 في تجاره، خلينا في تجاره في الدنيا، الجنيه بيجيب 10 كم واحد هيبقى يدفع؟ الجنيه ب 10 مش هقول لك ب 700 ولا اضعاف مضاعفه. وبعدين دي مش خسرانه، ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش على حد، وربنا سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، لكن احنا بنثق. لما اجي اقول لك ما عند ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما بعض الناس ما اللي عندي هو اللي ايه؟ اللي باقي ليا، لكن اللي انا خرجته هو اللي نفد من عندي. عندنا ازمه، نحن لا نثق الثقه الحقيقيه ولا اليقين الحقيقي في الله سبحانه وتعالى. لذلك قال يعبدونني لا يشركون بي، لا تشرك مالا ولا تشرك جاها ولا تشرك هوى ولا تشرك نفسا ولا كل الامور دي. ولذلك قال يعبدونني لا يشركون بي، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى كم شرط كده من الشروط؟ طيب الشرط الخامس التقوى. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لابد من تحقق الايه؟ التقوى في الذي. شوف انت لما تيجي تقول انا عايز امكن للامه دي، عايزين نمكن، اقول لك لابد ان تحقق تقوى الله، لان الله سبحانه وتعالى علق نصره بالتقوى. علق النصر وعلق التمكين بمين؟ لاهل التقوى. والتقوى فعل المامور وترك المحظور كما يقول العلماء عليهم رحمه الله. يبقى دول كم شرط؟ طيب الخمسه دول عشان بعد ما تحققهم اقول لك في قاعده جليله كده وضعها الشرع، هي الاخذ بالاسباب. يعني انت لو قعدت في بيتك يجي لك الراتب بتاعك؟ لو الانسان ما يقدرش ياتي بالاسباب، ربنا سبحانه وتعالى ممكن ياتي بالنتائج بغير اسباب. يعني الجنين يقدر يقع على رزقه؟ يبقى مين يسخر له رزقه؟ الله. الام لو انا قلت لها اعملي طعام للجنين بما يليق للجنين ممكن تموته في اول شهر. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجري اللبن في ثدي الام بفيتامينات معينه، وبيتغير ما بين الصباح والظهر وما بين اشهر الاولى والاشهر اللي بعد كده. يزيد الحديد شويه، ينقص من الكالسيوم شويه، مش عارف يزيد ايه وينقص ايه، يزيد ايه وينقص ايه، في تركيب اللبن. يعني تحلل اللبن في الشهر الاول والثاني والثالث غير اللي في الرابع والخامس والسادس. اول ثلاث شهور بتركيبه وثاني ثلاث شهور بتركيبه اخرى. تحلل اللي موجود الصبح اللي ينزل من المراه الصبح غير اللي في الظهر غير اللي في الليل، اللي في الليل قريب من اللي في الصبح، ده خفيف وده خفيف. طب ايه اللي بيتخنه وايه اللي بيرفعه؟ ملهاش دخل هي. ولذلك لما الانسان يسلب كل شيء ما يقدرش يعمل حاجة، يأتي ربك سبحانه وتعالى بالنتيجة. لكن طالما في تقدر تأخذ بالأسباب، قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. ولذلك هنا في الآية يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء إيه؟ سبب. عشان يمكن له قال فأتبع. يبقى لما أتبع سبب مكن له سبحانه وتعالى في الأرض. والأسباب نوعان، أسباب معنوية وأسباب مادية. الأسباب المعنوية ثلاثة. الأسباب المعنوية كام؟ إنشاء فرض رباني وقيادة ربانية ومحاربة الفرقة. بدول كام حاجة؟ فرض رباني. إزاي أنشئ الفرض الرباني؟ هو ربنا لما وعد ما وعدش أي حد. شوف لما قائد المعركة كان يقول لعص محمد بن واسع كان عابدا لله، كان يرفع يده الى الله بالنصر، يقول لاصبع محمد بن واسع افضل عندي من ايه؟ من الجيش. ده من الجيش اصبع محمد بن واسع. يبقى ازاي انشئ انا الفرد الرباني؟ الفرد الرباني اللي وضع قلبه مع اوامر الشرع، ما بيخالفش، منقاد، ومع الفرض الرباني قيادة ايه؟ قيادة ربانية. ومع القيادة الربانية، وممكن اضرب لك امثلة، انا هضرب لك مثال واحد، قطز. اول ما طلع قطز، انتوا عارفين التتار قبل ما يدخل مصر هو طلع لهم. طب طلعت ازاي؟ اصلا قطز تربى في مجالس العلم، ولما جه يطلع كان موجود انذاك في مصر العز بن عبد السلام، وراح مكلم مين؟ العز انه عايز يخرج. العز بن عبد السلام خطب الجمعه وراح مشجع الناس على الجهاد، راحوا خارجين مع مين؟ مع قطز. فكان النصر المؤزر. يبقى انا عايز فرض رباني، انشاء فرض رباني. اثنين، قياده ربانيه. الثالثه بقى والمهمه، محاربه الفرقه. محاربه الفرقه مش معناها وحد على اي حاجه، لا، وحد على منهج صحيح. انت واخد بالك؟ يعني ما اقدرش افصل ما بين الفرد في المجتمع وبين القياده، ده غلط. الامام دخل صلى بينا العشاء، قال الله اكبر، انت قلت ايه؟ الله اكبر. هو ركع، انت ركعت. هو قام الركوع، انت قمت من الركوع. لو كان قام جاب الخمسه في صلاه العشاء كنت هتقول له ايه؟ سبحان الله. وهو هيسمع كلمه سبحان الله يروح عامل ايه؟ بدل ما يقف يجيب الخمسه هيعمل ايه؟ هيقعد. هو ده، هو ده العلاقه ما بين الفرد الرباني والقياده الربانيه. طاعه الا في معصيه، مش منابذه على كل الخط. ولذلك العلماء عليهم رحمه الله، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة بعد بناء المسجد عمل إيه بين الصحابة؟ آخى ما بينهم. ما هو هيبني دولة الإسلام إزاي؟ ولذلك قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولذلك قال العلماء محاربة الفرقة. طب أنا عايز أعرف الفرقة بين المسلمين ليه؟ سببها واحد من أربعة. أي فرقة عايز بقى تحسبها فرقة ما بين جماعات، فرقة ما بين فرق، تقول لي الشيعة في ناحية وإحنا في ناحية، والمرجئة في ناحية، والخوارج في ناحية، والمعتزلة في ناحية، الإخوان في ناحية، والجماعة اللي مش عارف إيه في ناحية، وجماعة إيه في ناحية، وجماعة إيه في ناحية. سبب الفرقة إيه؟ أربع حاجات. الحاجة الأولانية الجهل. يبقى متشبث برأيي على علم ولا على جهل؟ الجهل. يبقى ده هتزيل الفرقة، يبقى لزوال الفرقة لازم ضد الجهل اللي هو العلم. اثنين، البدعة. ودي مصيبة عن الجهل، لأن الجهل لا يدري، لكن المبتدع هو بيظن إنه بيدري. هو مبتدع، يعني بيعمل الخطأ وهو يظن إن الخطأ ده ماله؟ صح. يبقى عندك أول نقطة اللي هي الجهل، اثنين البدعة، ثلاثة اتباع الهوى. أنا هضرب لكم مثال واحد بس. ابن عباس قال لعلي بن أبي طالب في أذان الظهر، واعتزل كان من الخوارج 6000، قال يا أمير المؤمنين لا تقم الصلاة حتى آتيك. قال وإلى أين يا ابن عباس؟ قال أكلم الخوارج، أنا أكلم المجموعة دي. قال أخشى عليك منهم. قال لا تخف علي. فقال اذهب ولكن جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال بوجوه. ذهب يجادلهم، انتهت المسألة، رجع 4000 مع ابن عباس وباع 2000. ال2000 اللي فضلوا دول فضلوا ليه؟ ايه؟ اتباع هوى. طب وال4000 اللي رجعوا مع ابن عباس كانوا مالهم؟ جهال. لما اتعلموا راحوا مالهم؟ ماشي. يبقى أول سبب من أسباب الفرقة هو الجهل، اثنين البدعة، ثلاثة اتباع الهوى، أربعة تحكيم العقل وتقديمه على النصوص الشرعية. ماشي. ربنا بيقول أفلا يتفكرون أفلا يفقهون وما يتذكر إلا أولو الألباب. العقل موجود ما بنلغوهوش، لكن افرض العقل خالف النص، اعرف إن النص أعلم وأحكم، لأنه جاي من من؟ ممن خلق العقل. يعني انت لو انت موجود جوه شركه، وبعدين انت كان ليك وجهه نظر، ورئيسك في العمل له وجهه نظر، مين اللي هيمشي؟ فان كان هذا بين بشر وبشر، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لا يجهل شيئا. خدت بالك؟ فيشرع تحكيم العقل وتقديمه على النص الشرعي، ده مشكلة كبيرة. ولذلك انا قلت مثال قبل كده، قلت العربية اللي سرعتها 200 ما تقدرش تمشي بها 250، لان هي اخر سرعتها كام؟ اخرها 200. خدت بالك؟ اخ من الاخوة بيكلمني بيقول لي الصين صنعت مكن، المكن ده معمول لو اتشال منه مسمار ما يركبش مسمار مكانه، ما يتصلحش، هو معمول عشان يكون في فترة زمنية معينة وبعد ما يبوظ يترم. الفترة الزمنية اللي هم عاملينها 6 أشهر لهذه المكينة. واحد قال لا أنا والله هصلحها، دفع أضعاف ثمنها وبالرغم من ذلك ما تصلحتش برضه. ليه؟ لأنه ما سمعش كلام مين؟ اللي صنعها، اللي عملها، اللي عملها عارف اللي فيها. هو بيقول لك لو شلت مسمار ما تقدرش تحط مكان، ازاي هو عارف؟ ازاي هو اللي عملها؟ ولذلك انا بقول لك مين اللي خلق الخلق؟ هو يعلم ما يصلح ويعلم ما يفسد. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك انت عندك 4 مصائب هم سبب الفرق: جهل، يا بدعه، يا اتباع هوى، يا تقديم العقل على النص الايه؟ النص الشرعي. تقعد مع واحد يقول لك انا شايف كده. يا عم ده الايه بتقول، الحديث بيقول، هو شايف كده. انا بقول لك الايه والحديث. لو انا بقول لك انا دماغي بتقول، انت ممكن تقول لي دماغي بتقول، لكن لما اقول لك الايه والحديث ينبغي ان انت تقول لي ايه؟ سمعنا وطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وطعنا. يبقى انت عندك الاسباب كم نوع؟ احنا رجعنا نوعان: اسباب معنويه واسباب. الاسباب المعنويه كان انشاء كم حاجه؟ 3: فرض رباني، وقياده ربانيه، و3 محاربه الفرق. الفرقه دي اسبابها كم سبب؟ 4: الجهل، البدعه، اتباع الهوى، تقديم العقل على النقل. تقديم العقل على النقل. خلاص كده عندنا اسباب اخرى اللي هي الاسباب الماديه اللي مذكوره في كلمه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. قوه ايه بقى؟ قوة في الاقتصاد، وقوة في الاعلام، وقوة في التخطيط، وقوة في الحرب، وقوة في الاعداد، كل وعلى قدر استطاعتك ايضا. يعني الاسلحة اللي كانت موجودة مع الصحابة قد ايه، واللي كانت مع الروم قد ايه؟ اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر من اسلحة كان معاه كم فرس في غزوة بدر؟ 2. وهم كان معاهم قد ايه؟ شوف الفرق الكبير. وبالرغم من ذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. وعشان اقول لكم يا جماعه واختم كلامي، التمكين بيمر ب4 مراحل، ما تجيش واحده قبل واحده. بيمر بكم مرحله؟ 4. شوف احنا فين. 1: التعريف. اول حاجه الايه؟ تعريف. 2: الاعداد والتربيه. 3: المغالبة. 4: الظهور. دول كم كلمة؟ 4. أول حاجة التعريف، اللي هو التعريف بالإيه؟ بدينك، بمنهجك. النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل ما يحصل بينه وبين أي واحد من المشركين أذى، كان بيعمل إيه الأول؟ عرف هو جاي بإيه؟ صح ولا لا؟ موسى عليه السلام قبل ما يقاتل فرعون أو قبل ما يقاتله فرعون عمل إيه؟ عرف المنهج اللي معاه. اي نبي من الانبياء في القران لما بتيجي تقرا يا قوم كذا، يا قوم، يا قوم، يا قوم، يبقى بيعمل ايه الاول؟ اول طريق بيعرف. يبقى دي اول طريق للتمكين مع كل الرسل، ان هم بيعرف بالمنهج اللي هو عليه، بيعرف الدين للناس. طيب بعد التعريف قال لك اعداد وتربيه، لان بيبدا في مصادمات، ناس بتوافق وناس ما بتايه ما بتوافقش، فبيحصل صدام. الصدام ده بقى هو اللي بيبقى فيه اعداد وايه؟ الصحابه في مكه اول ما اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام بدا اهل مكه ايه؟ ما تاكلوهمش، ما تودلوش طعام، ولا تتزوجوا منهم، ولا ولا ولا ولا، وحصروهم في شعب ابي طالب لمده كام سنه؟ حلو قوي. في الفتره دي فتره اسمها اعداد وايه بقى؟ تربية بيختبر، الناس بتختبر. في ناس رجعت وناس بقت تاكل اوراق الشجر وتلحس الزلط وعيالها عماله تعيط والمراه ما فيش تساديها لبن والرضيع بيبكي وبرضه قاعده. يبقى دي فتره الاعداد والايه؟ والتربيه. الفتن اللي بتحصل بقى، يجي واحد يفتن يختبر، ايه اللي انت بتعمله مش عارف ايه؟ والله انت ورب الحلق، يلا بره في الشغل، ايه ما فيش مش عارف ايه؟ ايه هتحلق في شغل، مش هتحلق مفيش شغل، مش عارف ايه؟ ده فترة ايه ده؟ لسه إعداد وإيه؟ وتربية، عشان يميز الله الخبيث من طيب. يبقى أول طريق للتمكين أو أول مرحلة اسمها التعريف، الثانية إعداد، والإعداد والتربية عشان يبقى في جيل، جيل اللي إحنا بنقول عليه فرد رباني ومش عارف إيه، ده محتاج تجارب واختبارات، يعني محتاج أهل خبرة يقدر يربي النفس البشرية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده مثال، وده ما حصل مع كل نبي. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه؟ يغرس في النفوس الإيمان والروحانيات. لما بيغرس في الإيمان، إن الإيمان والأخلاق العالية والكلام ده، ده خلى الناس اللي معاه زهدت في الدنيا بمن عليها وتحملوا عتق الدين، فكان الواحد منهم يرى ان اكل الثمرات حياه ايه؟ حياه طويله. وتقول له كلمه ايه؟ بل الواحد منهم كان يدعي قبل ما ينزل المعركه، اللهم لقني غدا رجلا شديد البأس يقطع انفي واذني ويقتلني، وتقول لي فيما قطعت انفك واذنك يا عبد الله؟ اقول فيك يا رب. اللي خلاهم وصلوا لكده؟ في اعداد وايه؟ تربية. يبقى انت عندك اول حاجة التعريف، بعد كده في اعداد والايه؟ الغربلة دي بقى، اعداد وتربية. تروح من مصيبة لمصيبة ومن مأزق لمأزق ومن بلاء لبلاء، يختبرك ربنا. ممكن اول ما تلتزم مفيش فلوس، ايه الست عيل، ايه والله ابنك مش عارف ايه، لازم لازم. كل الكلام ده بيعمل ايه؟ الذهب، الذهب ما بيبقاش خالص الا لما بيحصل له ايه؟ سخان، بيتسخن، صح ولا لا؟ الحاجه ما بتنضجش الا لما تسخنها، هي بتنضج الا بعد الايه؟ لازم عشان تنضج لازم لها ايه؟ تسخين. خدت بالك؟ هو بقى التسخين ده يختبرك الله سبحانه وتعالى به. ليه؟ عشان تنزل الشوائب، تنزل الشوائب وتبدا التصفيه. طيب يبقى التعريف والاعداد والتربيه، وبعدين النقطه الثالثه اسمها الايه بقى؟ المغالبه. ده شويه وتلك الايام نداولها بين الناس، تحصل مغالبه وبعدين يعلو على اهل الايمان ويفتنوا اهل الايمان ويبقى في مغالبه منهم، وفي النهايه والله غالب على امره. خدت بالك؟ لكن النقطه الرابعه بيحصل الايه؟ الظهور. يعني كان في مغالبه من اهل مكه على النبي عليه الصلاه والسلام، ما تجوزهمش ما تجوزهمش، ما تاكلهمش ما تاكلهمش، ما تشربهمش ما تشربهمش. طب لما راحوا مكه، لما راحوا المدينه واول معركه، بقوا يعملوا للنبي صلى الله عليه وسلم مش الف حساب، مليون. خدت بالك؟ ثمامه بن اثال من اليمامه اول ما اسلم قال والله لن تاتيكم حبه حنطه حتى حتى ياذن. بقوا يتحايلوا على النبي عشان يبعت لهم. يبقى بيحصل بعد المغالبه، اعرف على طول كده. شفت الفرخه لما بتيجي تذبحها؟ طيب اخر حاجه وبتطلع روح الفرخه بتلاقيها بتعمل ايه؟ ايه؟ اشد فرفره ليها هي ده. يعني شوف الليل دلوقتي وسواده، ابعد عن الضوء وشوف ليل سواد الليل دلوقتي، كل ما يقرب من الفجر هيحصل له ايه؟ يسود يسود يسود يسود. انت تقول طالما عمال يسود يسود يسود يسود، يبقى بعد اسود هيجي اسود، وبعد اسود هيجي اسود، وبعد لا، اشد ساعات الليل سوادا بعدها مباشره ظهور الفجر. يلا، مع ان انت كنت شايفها مالها؟ سودة. فان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر. يبقى دول كام واحده؟ وعشان يمشي على الأربعة دي، أقول لك إن إحنا محتاجين دعاة عندهم تربويات وعندهم تفوق إيماني وعندهم رجاحة عقل خدت بالك؟ وعندهم قوة في الحجة، وعندهم داد ثقافي، وعندهم رصيد علمي، كل الكلام ده عشان يوجه. يعني الداعية لازم له رصيد علمي وزاد ثقافي، ولازم له رجاحة عقل وقوة حجة، ولازم له حاجات كتير عشان يقدر يمشي. يبقى انت عندك، يبقى قولوا لي كده المراحل ايه؟ تعريف اثنين، اعداد التربية ثلاثة، المغالبة الظهور. بعد المغالبة الظهور، اللي انا عايز اقوله بقى في النهاية هو ان اذا مكن الله للأمة المسلمة، ايه هدف التمكين؟ احنا ايه هدفنا من التمكين؟ ايه حاجتين؟ اقامة مجتمع مسلم، اثنين نشر الدعوة الى الله. ولذلك قال تعالى الذين ان مكناهم في الارض عملوا ايه؟ اقاموا الصلاة واتوا. هو ده المجتمع المسلم. وايه كمان؟ وامروا بالمعروف ونهوا عن بيدعوا غيرهم. هو ده نشر الدعوة، هو ده الهدف من التمكين. يبقى عندك حاجتين، إقامة مجتمع مسلم ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده يا إخواني عشان تقف مع كل نقطة بالتفصيل محتاج كلام طويل، لكن سريعا كده، أصل التمكين السلطان والإيه؟ والملك. وفي تمكين جزئي وتمكين كل، عشان نفهم إن في حاجة اسمها تدرج. أنا كشخص قبل ما أكل وقبل ما اشرب كنت برضع، صح ولا لا؟ وانتقلت من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب او هنا شاب، وبعد شاب دخلت في كهل، فوق الثلاثين سنة يبقى كهل، يدخل في كهل وبعدين يدخل. اللي انا عايز اقوله، تقدر تيجي واحدة قبل واحدة؟ كذلك المسألة، تبدأ بالسهل وبعد السهل تلاقي صعب، وبعد الصعب تلاقي اصعب. لازم لما نيجي ننظر للامور ما تبصش ان انت عايز تغير الدنيا. اول ما بنيت انت المسجد ده بصيت ابتداء نظفت الحته، وبعدين جبت مش عارف طوب، وبعدين كنت ما بتفكرش في الدهان، كنت بتفكر الاول في المحاره قبل الدهان، صح ولا لا؟ ما ينفعش تفكر في الدهان وانت بتعمل ايه؟ صح الكلام ده؟ يبقى اذا احنا عايزين نقول ان انا ممكن يكون ليا ابتداء في هدف كبير، الهدف الكبير ده لازم له حاجات نقط قبليها، تدرج قبليها. فانا اعمل ايه؟ ابدا خطوه خطوه. والخطوه الاولى منين؟ من النفس. انا قلت لك اول مرحله من مراحل التمكين هي اول مرحله في الاربعه التعريف. فين بقى التعريف؟ احنا لما جينا نقعد ونتكلم ونتضارب قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام، ده اسمه ايه؟ احنا فين كده؟ في تعريف. وقعنا في بلاء، ما الدنيا بقى هتوريه، وقعنا في بلاء وبتاع والكلام ده، ده اعداد وايه؟ وهكذا. يبقى اول نقطه من مراحل التمكين هي التعريف، واعرف ان ده خطك للتمكين. لكن انا ممكن اقوم دلوقتي ونصرخ، وبعد ما نصرخ معذره في الكلمه و ده حكومة بنت مش عارف ايه، والناس ولاد ايه، ودول ايه، وبتاع ومش عارف ايه، وقلت اللي انا قلت، وبعد ما قلنا الكلام ده ما عملناش حاجة برضه. يعني ما عملناش حاجة في النهاية. يعني لو واحد قال كده وحصل زي ما حصل مع الغلام وبعديها تنشر، نقولها يا عم، نقول دي ولاد ايه، هقول ده ولاد وولاد وولاد وولاد، بس بعدها هيحصل، لكن مش هيحصل كده. فهي المسألة يا اخواني مش جعجعة وحماس وبتاع، لا، هي ماشية ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى حاطط قانون في الارض، امشي في قانونه بقى. وانت لما هتيجي تتسأل، هتتسأل عما في استطاعتك. الحاجة اللي في استطاعتك هي اللي انت بتتسأل عنها. هذا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يمكن للمسلمين في الارض. اللهم مكن للمسلمين في الارض، اللهم مكن للمسلمين في الارض، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم ارحم تقصيرنا نحو اخواننا في غزة، اللهم ارحم تقصيرنا نحو اخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصر عزيز مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم احفظ نساءهم يا رب، اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ اطفالهم. اللهم احفظ أطفالهم، اللهم كلهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، كلهم ولا تكن عليهم، كلهم ولا تكن عليهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم إن تخلى المسلمون عنهم فلا تتخلى عنهم، اللهم إن تخلى المسلمون عنهم فلا تتخلى عنهم، اللهم إن تخلى المسلمون عنهم فلا تتخلى عنهم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. الله يكرمك. السلام عليكم.